إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الجواب الباهر لزوار المقابر للإمام المجدد أحمد بن عبد الحلاء الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية، خلاصة ما مر بنا في الصفحة 76 بعد 200 77 بعدها ما يلي قبل أن نشرع في درس جديد. المجيء إلى القبر المكرم عند دخول مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعند الخروج منه ليس سنة. المجيء إلى القبر المكرم عند دخول مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعند الخروج منه ليس سنة. يقول ابن تيمية رحمه الله ما نصه: وكانوا، يعني الصحابة، يقدمون من الأسفار للاجتماع بالخلفاء الراشدين وغير ذلك، أي للاجتماع وغيره، فيصلون في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم ويسلمون عليه في الصلاة في تشهد الصلاة، وعند دخول المسجد أي يسلمون أيضا، وعند الخروج منه اللهم افتح لي أبواب فضلك ويسلمون، ولا يأتون القبر، ما يأتون، ما كان الصحابة كلما دخلوا وكلما خرجوا أتوا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا يأتون القبر إذ كان هذا عندهم مما لم يأمرهم به ولم يسنه لهم. الاختلاف إلى القبر المكرم، قبر رسول الله الأكرم، كلما دخل المسلم مسجد رسول الله وكلما خرج منه يقول هذا ما كان عليه الصحابة. طبعا هذا الكلام قد يعد مثل السياط لدى بعض الناس الذين يفرقون المجتمع، مثل هذا المجتمع الطاهر السليم في منشأه وعقيدته، تعد هذه الكلمات مثل السياط على مبدأ إيش فيها وش فيها شو فيها. نحب رسول الله، نصلي ونسلم على رسول الله، كلما دخلنا وقفنا، كلما خرجنا وقفنا، كل ليلة الجمعة وقفنا، مقرونا بالدعاء، مقرونا بكثرة الصلاة والسلام، وش فيها إيش فيها. العبادات ما في وش فيها ولا إيش فيها، العبادات فيها اتباع، الاتباع فيه دليل، الدليل فيه ثبوت سند، ثبوت السند يليه ثبوت الاستدلال وصحة الاستدلال، ولا تؤخذ الدنيا غلابة مغالبة. حجة من يرى جواز الوقوف عند القبر للسلام على خير الأنام سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، ما الحجة في الجواز وفي التسويغ؟ وقد تقدم أن المؤلف يقول يسوغ السلام على رسول الله عند القبر أحيانا بدون أن يتخذه المسلم عيدا لفعل عبد الله بن عمر. وقد أبدى وأعاد المؤلف مرارا فعل عبد الله بن عمر معلقا عليه، ولعلني أكلف بعضكم بجمع أشباه ونظائر ما يتعلق بسلام عبد الله بن عمر عند القبر المكرم ليستخلص ويخلص لنا معلومات تتعلق بزيارة عبد الله بن عمر للقبر المكرم. قال ابن تيمية رحمه الله ما نصه: ابن عمر كان يأتيه، يعني يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من السفر، هذا ذكره في الصفحة 76 بعد 200. نسأل ابن تيمية لو كنا بين يديه هل فعله غير ابن عمر؟ هل فعله غير ابن عمر؟ لاحظ كيف نقل المعلومة، يقول ابن تيمية ما نصه: وقد يكون فعله غير ابن عمر أيضا، يعني من الصحابة، قد على التقليل، لو أنه علم ثبوت شيء عن غير عبد الله بن عمر لجزم به، لكنه قال وقد يكون فعله غير ابن عمر أيضا، قد على التقليل، لكن ما في شيء يدل على أن غير ابن عمر فعله، بل أثر عبيد الله بن عمر يدل على استقلاله به، وهو أنه كلما قدم من سفر وقف عند القبر المكرم وصلى وسلم على النبي الأكرم وعلى أبي بكر وأبيه بغير دعاء، بغير مزيد صلاة وسلام، بغير إطالة، بغير مدافعة، علاوة عن أن يكون كل هذا من المخالفات مقرونا باعتقاد أن أداء هذه العبادة لا تكون إلا قريبا من عند القبر. كل ذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ويؤكد هذا بقوله: لم يكن جمهور الصحابة يفعلون كما فعل ابن عمر، كلما قدم أحدهم من سفر وقف أمام القبر المكرم، بل كان الخلفاء وغيرهم يسافرون للحج ولغيره وغيره ويرجعون، نعم للحج وغيره ويرجعون ولا يفعلون ذلك، ولا يفعلون ذلك. وكذلك أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعض نحن الآن نحرص كل الحرص أن تكون فهومنا، علومنا، سلوكنا، عباداتنا، معاملاتنا مقيدة بإيش؟ بالصحابة والتابعين وأتباع التابعين. اسمع للعجب، اسمع لما يعتقد بعض الناس من المثقفين، وهذا طرح في الأيام الماضية، اسمع إيش يقولون. يقولون: أنا أفهم سلف مرحلة عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الصحابة وانتهت المرحلة، ما فيه سلفية، خلاص انتهت المرحلة. إيش فيه؟ فيها أن تضع المرأة رجل على رجل، ها، والذئاب كلهم بجوارها، هذا فيه، هذا فيه، ها، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريدون هذا. لكن إيش يعتقدون؟ أن مرحلة السلف مرحلة قديمة منتهية لا تتكرر ولا يمكن أن تتكرر، واحذر أن تكرر. من يوم تقول سلفي قال جزار، يعني معناه أنه إذا قال سلفي معناه أنه انتبه راح يقطع رقاب، هذا افتراء، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس القرن الذي أنا فيه، الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد من الفتن، من المهلكات، من الضلالات، من الخزعبلات والمنكرات والبدع. ولذلك كان كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وصدق الله العظيم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. دعك من المتنطعين، دعك من الذباحين، دعك من المكفرين، دعك من المفجرين، هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم أبدا. لكن نحن من يمثلنا؟ المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. في أي ميدان طبق القرآن والسنة؟ ميدان الصحابة، ميدان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وإذا سمعت أذناك أي أحد يقول مرحلة السلف مرحلة منتهية، ينبغي ألا تتكرر ولا تتكرر أبدا، لأن الإسلام قرآن وسنة. خلاص، افهم القرآن وافهم السنة كما يحلو لك. هذا رجل صاحب هوى، صاحب شبهة، وصاحب شهوة، ها؟ وإلا فهذه الحياة الكريمة الفاضلة نموذجا لتطبيق وفهم القرآن والسنة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: وكذلك أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. كذلك أمداد اليمن الذين قال الله فيهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وتقدم ذكر والحديث وأنه صحيح، أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن المراد بقوم يحبهم ويحبونه قوم أبي موسى الأشعري، أهل اليمن هم المرادون بقول ابن تيمية أمداد اليمن، أي الذين كانوا يأتون من اليمن إلى المدينة مددا ليكتتبوا جند من جنود أبي بكر وعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كانت أمداد اليمن على عهد أبي بكر وعمر يأتون أفواجا من اليمن للجهاد في سبيل الله، للجهاد في سبيل الله. كانوا يأتون، نرد الجميل، نحن نذهب إليهم حينما تنتهك أعراضهم وتغتصب ديارهم لدينهم، وليست إقليمية ولا جبلية، لأن القوم الذين أحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم يريدون إبادة شيء اسمه أهل سنة وجماعة. كانوا يأتون إلى المدينة أمدادا، وما أجدرنا أن نرد الجميل بالجميل، فيذهب المدد إلى هنالك للذب عن عقيدة القرآن والسنة ضد الهجوم الرافضي. وأعيد المعلومة، قبيل موسم الحج هذا العام أشيع بأنه قد هرب وسربت المواد الكيماوية القتالة إلى الرافضة ليقتلوا إخواننا المسلمين من أهل السنة والجماعة. مدد يأتي ومدد يروح، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فاللهم انصر الإسلام بنا وانصرنا بالإسلام، اللهم انصر الإسلام بنا وانصرنا بالإسلام. ويصلون خلف أبي بكر وعمر في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يدخل أحد منهم إلى داخل الحجرة، ولا يقف في المسجد خارجا لا لدعاء ولا صلاة ولا سلام ولا غير ذلك، وكانوا عالمين بسنته. وقفنا عند هذا المقام، ثم يبين المؤلف رحمه الله أن أهل اليمن مع تنائي ديارهم وبعد مساكنهم وأرضهم، إلا أنهم كانوا عالمين بسنته. من الذي علمهم؟ تلقوا عمن علم الوحيين بالقرآن والسنة؟ هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأهل اليمن خصيصة ليست لغيرهم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أصح حديث: الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وإلى الموضع الذي وقفنا عنده يا شيخ ناصر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكانوا عالمين بسنته صلى الله عليه وآله وسلم، كما علمتهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله، وأن حقوقه لازمة لحقوق الله عز وجل، وأن جميع ما أمر الله به وأحبه من حقوقه وحقوق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن صاحبها يؤمر بها في جميع المواضع والبقاع. فليست الصلاة والسلام عند قبره المكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأوكد من ذلك في غير ذلك المكان، بل صاحبها مأمور بها حيث كان، إما مطلقا وإما عند الأسباب المؤكدة لها. قال رحمه الله: وكان أمداد اليمن هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل من فضائلهم قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهم قريبو عهد بزمن الصحابة تلقوا العلم عن تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة. يقول: كانوا عالمين بسنته كما علمتهم الصحابة وعلمتهم التابعون، وأن حقوقه لازمة لحقوق الله عز وجل، كما أنهم يعرفون حق الله عليهم بالإيمان به وتوحيده وأداء ما أوجب عليهم من فرائض وغيرها، فهم عالمون بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، وأن جميع ما أمر الله به وأحبه من حقوقه وحقوق رسوله كانوا عالمين بها، فإن صاحبها يؤمر بها في جميع المواضع والبقاع. حقوق رسول الله ليست مقيدة بزمان، كيوم مولده، ما أعرف حق رسول الله إلا يوم مولده. وأنت تعجب من هذا الصنيع، بعض الناس ما يعرف رسول الله إلا يوم المولد. احذر، إياك أن تقول الاحتفال بيوم المولد غير مشروع. وهابي بغيض ما يحب رسول الله، لبشة، ما يعني، شيء عجيب. وتيجي تقول له: تعال يا شيخ، تعال شوف السنن، واحد إلى ألف سنة، تعال اعرض نفسك على هذه السنن، هذه مرآة وهذه قائمة، بدءا بالواجبات، بدءا بالمؤكدات، بدءا بالرواتب، بدءا بالمستحبات. اعرض ألف سنة، بس ما تعرف إلا ليلة المولد. يسن السكين كما يسن الروافض أسلحتهم لضرب أنفسهم، وهذا من اللطائف. انتبه، من اتهم امرأة محصنة مسلمة جلد ظهره، هؤلاء يتهمون ويطعنون عرض عائشة أم المؤمنين البريئة الطاهرة. شوف إيش النتيجة، يوم عاشوراء هم بأنفسهم يجلدون أنفسهم، ويجلدون بإيش؟ ما هو بالسياط ولا بالعصي، يجلدونها بالسلاسل التي غرست فيها الأمواس، وبالسيوف التي حدت من الوجهين وليس من وجه واحد. سبحان الله العلي العظيم. الجزاء من جنس العمل، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ما هو بيد سني ولكن بأيديهم، بأيديهم. من قذف مسلمة عادية جلد، فكيف بمن قذف أم المؤمنين؟ يحتاج إلى عقوبة مغلظة. من الذي يقدرها؟ من الذي يحكمها؟ العليم الخبير الحكيم. من الذي يجلدهم؟ وهم متضامنون إلى درجة أن الواحد ما يأمن، حتى في بعض البلاد الطاهرة. وأنا ذكرت لكم هذا، عينت قبل سنتين في مكان تابع لمركز الدعوة، والله يا إخواننا عدد من المرات أدخل في المسجد، في مساجد، وأخرج والسيارة مبنشرة، السيارة مبنشرة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والأمر أعظم من هذا، وأنا أستعصم أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لكن السيارة مسكينة لطالما أنسى أن أعوذها، ولذلك أخرج لله الحمد في وسطهم وهم ينظرون سليم معافى، والسيارة مسكينة غير معوذة تتبنشر. ولو قدروا ولله أسأل الله ألا يجعل فيهم لا قدرة ولا كفاية ولا عدد ولا عدد، وأسأل الله أن يقوي أهل الإيمان والتوحيد في هذه البلاد وفي كل البلاد، حتى لا تكون فتنة شرك، ويكون الدين كله ليس بعضه لله رب العالمين لا شريك له. فليست الصلاة والسلام عند قبره المكرم بأوكد من ذلك في غير ذلك المكان. أعيد العبارة وأطلب شرحها. فليست الصلاة والسلام عند قبره المكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأوكد من ذلك في غير ذلك المكان. من يشرح لي هذه العبارة تجديدا للأسلوب، وبالتالي تجديدا للمعلومات، طردا للوسنان، إبغاضا ومباغضة للشيطان؟ بسم الله. نور، بأي نص؟ كلامك صحيح في الجملة لكنه لا يصلح جوابا لسؤالي. العبارة ليست الصلاة والسلام عند قبره المكرم بأوكد من ذلك في غير ذلك المكان، ما المعنى مع ذكر الدليل؟ ها يا أحمد، في غير موضع. أحسنت. والصواب أنه كلا الأمرين سواء، بدليل وصلوا علي تبلغني حيثما كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم موجود، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فالصلاة عند القبر هي كالصلاة في عن بعد سيان، هذا معنى كلامه. فليست الصلاة والسلام عند قبره المكرم بأوكد من ذلك في غير ذلك المكان. لكن أناشدكم الله، إيش اعتقاد جمهور المسلمين في الدنو والقرب بالصلاة والسلام على خير الأنام عند القبر المكرم؟ إيش اعتقاد جمهور المسلمين؟ وأنصفوني وأنصفوا أنفسكم وأنصفوا الإخوة المسلمين والمصلين والمعتقدين بهذا الاعتقاد. ها، بسم الله. نعم يا شيخ، فيها بركات، فيها رحمات، فيها خيرات، فيها أجور، ليست للمصلي عن بعد، ليست للمصلي عن بعد. وبالتالي ترتب على هذا تلك البدعة المشهورة والمنتشرة. أنت ماشي إلى المدينة، بالله سلم لي على رسول الله. أنت تزور المدينة، سلم لي على رسول الله. يحملون بعضهم السلام، حتى إن من لم يسلم ونسي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حملني أمانة وما أديتها. إيش الأمانة؟ قال لي سلم على رسول الله، وما سلمت على رسول الله نيابة، ما فيش نيابة، لأن هذه عبادة لكل أحد. وقد تنتشر عقائد مثل عقيدة مين يرقي يا جماعة، مين يرقي، عندنا مسحور وعندنا معيون وعندنا متلبس به بالجن، ترقي؟ لا تلقي. وينسى هو مسلم، ينسى أنه مسلم، وأن مسلم عنده سلاح وهو الرقية. ها، الرقية لكل مسلم، ولكن استقم كما أمرت، تب إلى الله، أيقن، تابع رسول الله في هذه الرقية من القرآن والسنة النبوية. بإذن الله تبارك وتعالى شفاء دواء ناجع وإكسير نافع. ولا ترتادن مجالس المشايخ. ها، وهل هذا اعتقاد أن هذا الشيخ صالح وأنا رجل أشرب دخان وأسمع أغاني طالح، ومن أجل هذا أطلب دعوة ورقية الصالح؟ إن كان بهذا ما في مشكلة، ولكن إن كان يعتقد أن الشفاء مختص بيد فلان كما كان يقع لأحد المعالجين القدامى، ولا أدري أين أرضه وأين هو، الشيخ علي مشرف قبل أكثر من 20 سنة كان مشهور جدا بالمعالجة. سمع والتقطت كلمات عن بعض الحاضرين أنه كان إذا خنق وضرب ورقى وخرج الجن وخرج السحر، شوف كان إيش بعض الناس يهللون، إيش يقولون، مما يدل على أنهم قد يخرج الجني منهم ويقعون فيما هو أشد من الجن. يقولون شفاها شيخ، تمكن الشيخ من الإخراج، خرجوا الشيخ، تغلب عليه، انتصر عليه. هذا اعتقاد منحرف، هذا اعتقاد منحرف. فما نخرج من المطر ونجلس تحت الميزاب؟ والأمران أحلاهما مروا، لأنهما انحرافان عن عقيدة رسول الله، عقيدة القرآن والسنة. يقول بل صاحبها مأمور بها حيث كان، إما مطلقا صلوا عليه وسلموا تسليما في أي مكان كنت وفي أي زمان كنت. نعم، لكن قد يفضل زمان بنص فنقول به، أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، هذا نص. يعني إن كنت مثلا تصلي وتسلم في غير يوم الجمعة وليلة الجمعة 100، تصلي وتسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة بالمئات، هذا بالنص وليس لكثرة العدد تخصيص حتى يقال بدعة. هنا ما في تخصيص، مع عدم خصوصية القبر المكرم بالصلاة والسلام على النبي الأكرم. قال وإما عند الأسباب أخذنا هذا؟ طيب بسم الله. قال رحمه الله وإما عند الأسباب المؤكدة لها كالصلاة والدعاء والأذان، ولم يكن شيء من حقوقه ولا شيء من العبادات هو عند قبره أفضل منه في غير تلك البقعة، بل نفس مسجده له فضيلة. طيب نقف هنا. يقول وإما، يقول بل صاحبها مأمور بها، يعني بالصلاة والسلام على خير الأنام، حيث كان. صلوا علي حيثما كنتم، في أمريكا، في بريطانيا، في الصين، في إفريقيا، في آسيا، في أي مكان، صلوا علي في أي مكان وفي أي زمان، إلا في الأماكن الفاضلة التي لا يذكر اسم الله عز وجل بها كبيوت الخلاء. يقول وإما الصلاة والسلام مشروعان عند الأسباب المؤكدة لها، في الصلاة، في تشهد الصلاة، عند الدخول والخروج من المسجد، عند ذكر رسول الله، عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. وهذا صار، يعني هذا المعلم وقع فيه غبش، صار كلما ذكر رسول الله فقال أحدنا اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، بعض الناس ينتفض كالطير المذعور، كالطير الفزع بلله القطر. يقول يصلي ويسلم على رسول الله ويرفع صوته بالصلاة، هذا من فين جاء؟ هذا جاء من فين؟ جاء من بطن أمه. أقول هذا جاء من بطن كالبطن التي جاء منها هذا الذي يتساءل، ولكن خلط شعبان برمضان. انت مالك ومال من فين جاء؟ شوف عقيدة سوية نقية ولا منحرفة عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دعك من البلدان والأوطان والألوان والأشكال، فإنه يأتي يوم على الناس تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. عقيدة منحرفة، قل عقيدة منحرفة، لا تقول لونه، ها، ولا تقل ما يقف عليه. فبعض الناس انتشرت فيهم وفشة عقائد يعني عجيبة جدا، منها تخصيص القبر المكرم بالصلاة والسلام على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أن الإنسان يعتقد كده عقيدة في بعض الأشخاص لا يجوز اعتقادها إلا في الله عز في علاه، كما قلت في من يعتقد في بعض الرقاة ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. طبعا المسالك قد تترجم، يعني عندما مثلا يتحسس ويتلمس ويطلب الأنوار والرحمات والبركات. ولذلك تجد اللعق كما عبر عنه رئيس المجمع الفقهي القديم معالي الشيخ بكر أبو زيد رحمه، يقول اللعق هذا ما أدري من فين جابوا لنا، لعق لحس انحناء يا سيدنا ويا مولانا. يا أخي سيد الله، يا أخي مولانا، مولانا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. وإذا كنا لا نقدس عالما فمعناها أنه لا أننا لا نقدس أحدا، لا نعطيه لقبا هي من ألقاب وأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. هذا طغيان وتمرد على عقيدة القرآن والسنة، انتبه لهذا. هذا يوجد وبكثرة، التلحس والتلمس والتحسس. وبعدين المشكلة يقايسون، والقياس أبطل من الباطل. تقيسون هؤلاء الأولياء والمشايخ على من؟ قالوا على رسول الله. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بصق أخذوها ومسحوها في أجسادهم، ما كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ما كان صلى الله عليه وسلم إذا حلق شعره كادوا أن يقتتلوا على أخذ شعره. هذا من هذا؟ رسول؟ ها رسول؟ رسول الله، رسول الله. من يقاس على رسول الله؟ من يقاس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ انتبه لهذا. أوه هذا الثوب هو ثوب مفصل على قدر ثوب. ذهبنا إلى هناك في تركيا في متحف طبوق بوسراي، فقسنا وفصلنا على قدره. لكن هؤلاء الطلاب عندما تمشي وتقول له هذا ثوب، الآن أنت إيش تقول له؟ إيش تقول للناشئة؟ تقول له ثوب رسول الله، مشي. لأنه لو قلنا ثوب كثوب رسول الله، الطلاب الأذكياء الذين يزورون المتحف إيش يقولون؟ ثوب كثوب رسول الله، ما هي ما تنبلع. أقول ما تنبلع. فبعد كده يقول تربويا، تربويا وتوجيهيا. نقول يا ولدي يا أبنائي يا بناتي، هذا هو ثوب رسول الله. بعد كده يروح الولد ولا الطلاب الزائرون لهذا المتحف، يذهبون إلى آبائهم وأمهاتهم إن كانوا مهزوزين في العقيدة، قالوا يا ولد إن رحت مرة ثانية والله أعطيك 100 ريال، بس امسح امسح على الزجاج الملتف حول ثوب رسول الله. من هنا تأتي الخرافات، من هنا تأتي الخرافات. مو من الخرافات تأتي بأنه توريني الليزر طريق الهجرة وين. أنا أعرف طريق الهجرة، والابن ما في مشكلة، ما في مشكلة، خط له طريق الهجرة وقل طريق الهجرة يبدأ من هنا وينتهي من هنا حتى يدرك المعاناة التي عانها رسول الله في هجرته من مكة إلى المدينة. لكن هل وراء أما بعد أما قبل عرفناه، أما بعد ما عرفناه. جمعا بين الرأيين المتنافرين إلى درجة الاقتتال، متحف ولا لا متحف، نقول المشرف المشرف المشرف، الله الله يطول لي عمرك في طاعة الله. المشرف عندما تضع نقي، عندما يشرح بالليزر يقول هذا مصحف فصل وخط على نمط مصحف عثمان. لكن انتبه يا ولد، ولد انت ايش تسوي ليه؟ انت بتسوي ايه؟ انت بتتبرك وتتمسح؟ لا لا يا ولدي، هذا ما هو انا اريد المشرف هذا. جمعا بين المحافظة على المتحفيات والأثريات وبين العظة والعبرة وبين الانحراف في العقيدة. ما في انحراف في العقيدة، ماشي جزاك الله خير، بين لي كل شيء جزاك الله خير. هذا في تعليم للناشئة ولغير المسلمين حتى يدخلوا في دين الله، وهذا لعله من تأليف القلوب. بس ضع لي بالله عليك، ضع لي من المشرفين أسوياء أصحاب عقيدة سوية. عندما يقول هذا سيف أشبه بسيف رسول الله، عندما يجي الزوار والحجاج يبغى ينبطحوا، يقول لا لا لا لا، تنبطح السيف تنبطح إيش؟ هذا مو سيف رسول الله، هذا فصل على قدر سيف رسول الله المحفوظ هناك فيما يدعون، المحفوظ هناك فيما يدعون. نعم يقول ولم يكن. وأما عند الأسباب المؤكدة كالصلاة والدعاء والأذان، ولم يكن شيء من حقوقه صلى الله، هذا أنت أخذناه بعد. نعم عنده. ولم يكن شيء من حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم ولا شيء من العبادات هو عند قبره أفضل منه في غير تلك البقعة. أسلوب ثالث لتجديد المعلومة تجديد المعلومة. هل من حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم المذكورة أن نقف عند قبره على وجه العادة أو العبادة في أزمنة مخصوصة والمكان مكان معروف ومخصوص؟ الجواب قال ابن تيمية: لم يكن شيء من حقوقه هو عند قبره أفضل منه في غير تلك البقعة. يعني يبغى الواحد يختم القرآن، هو يدخل مثلا من باب عبد المجيد ولا الباب هنا باب الملك فهد رحمه الله، أوشك أن يختم القرآن، بقيت له 3-4 سور، قفز عند القبر وقال الختمة هنا أعظم أجرا. نقول له هات الدليل، هات الدليل، أنت ما كنت معنا في ليلة الثلاثاء؟ ابن تيمية إيش يقول؟ يقول: لم يكن شيء من حقوقه ولا شيء من العبادات هو عند قبره أفضل منه في غير تلك البقعة. تخصيصك للختم مع أنك قد ختمت القرآن من أوله في كل بقاع المسجد النبوي، ليش تحرص على ختمة للقرآن عند قبر النبي؟ إيش تعتقد؟ قال أبرك، قل لك هات الدليل، أبرك هات الدليل، أرفع للدعاء وللأجر هات الدليل، ما في دليل، ما في دليل. وهذا هو سواء السبيل، وهذا ما كان عليه رسول الله والصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم. يقول: بل نفس مسجده له. دحين الآن هو ذكر مسألتين، مسألة أن ليس من حقوق رسول الله تخصيص القبر المكرم بعبادات معينة، واحد، ليس شيء من العبادات يحل أن نخصص أداءه قوليا كان أم عمليا عند القبر المكرم، لا صلاة لا دعاء لا استغاثة لا قنوت لا وتر لا صلاة وسلام على وجه مخصوص عند القبر المكرم، خلاص. طيب انتقل إلى قضية ثالثة، قال: بل نفس مسجده، قرأت هذا؟ يقول: بل نفس مسجده، مسجده نفسه، بل نفس مسجده له فضيلة. ها، بسم الله. قال رحمه الله: بل نفس مسجده له فضيلة لكونه مسجده، ومن اعتقد أن قبر ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة، إذ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيه والمهاجرون والأنصار، وإنما حدث له الفضيلة في خلافة الوليد بن عبد الملك لما أدخل الحجرة في مسجده، فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط في الجهل أو كافر، فهو مكذب لما جاء به مستحق للقتل. يا لطيف اصبر، هنا دحين هنا ما تمشي، أجري وراك، لو مشيت أجلسك بالقوة، لأنك ستلتقط علي من تيمية أنه قال ها من اعتقد كافر. يا أخي اصبر اصبر، ما في تكفير، ما في تكفير بغير علم ولا دليل ولا نص ولا برهان. شوف إيش يقول هنا ابن تيمية رحمه الله، انتقل لمسألة ثالثة غير حقوق النبي وغير تخصيص القبر بعبادات. يقول: ومن اعتقد أنه قبل، سأذكرها مختصرة لأسأل ثم أرجع فأشرحها مسرودة. قال: ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة حتى أدخل القبر في الحجرة، يقول هذا جاهل أو كافر. ليش كافر؟ فهو مكذب، الفاء للتفريع، فهو مكذب لما جاء به مستحق للقتل. من اعتقد ألا فضيلة لمسجد رسول الله حتى دخل أدخل قبره فيه، ما حكمه من واقع كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ هل هذا الفكر صواب؟ من اعتقد أنه لا فضيلة لمسجد رسول الله حتى أدخل قبره في مسجده، فاكتسب مسجد رسول الله فضيلة بإدخال قبر رسول الله فيه، هل هذا الاعتقاد صحيح؟ غير صحيح. بما وصفه قال: إما جاهل مفرط في الجهل، ما مسكي ما يعرف كوعه من بوعه من كرسوعه، ها مثل بعض الناس اليوم، يعني يجيك من يقول يعني شيء غريب، يعني شيء غريب جدا، يقول: فين مكان الطواف؟ يجي في مسجد رسول الله هنا يقول لك مكان الطواف فين، أو في مسجد الحرام يقول قبر الرسول فين، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فين، هذا بلا ريب أنه غاية. لو كان في الأمر الدنيوي لهان الخطب ولخف الكرب، ولكن في أمور ومعالم دينية أو بعضهم شوف مقرون، هذا جهل، شوف جهل مركب مفرط في الجهل. يعني ورأينا بعض العيال يلعبون ويعبثون، كما تجد الآن بعض الناس هداهم الله يجيب ولده يضعه هنا في المسجد النبوي للحفظ، حفظ القرآن قبل المغرب، ويجي يأخذه بعد العشاء وما يدري إيش يفعل ما بين العشاءين، يصنع لنا البهادل. وعندما يقام لصلاة العشاء يعبثون ويلعبون خارج الأسوار، كبار في المرحلة المتوسطة والثانوية. يا أخي تريد ولدك حافظ قبل ما يحفظ القرآن، علمه وربه على أن يكون حافظا لله بالغيب، أن يكون حافظا لله بالغيب. احفظ الله يحفظك يا غلام لابن عباس، احفظ الله يحفظك. أما حافظ للقرآن وبعدين تستوجه به، ما شاء الله هذا الولد حافظ للقرآن، حافظ للقرآن، راح حافظ القرآن وجاء حافظ القرآن. الأمانة كيف؟ الصلوات كيف؟ النظرات كيف؟ السلوكيات كيف؟ دخلت عند صاحبي بقالة، هذا قبل سنين والعيال كانوا صغارا والآن تزوجوا لله الحمد والمنة، فصاحب البقالة عندما رأى العيال قال هؤلاء عيالك؟ عجيب، هؤلاء عيالك؟ قلت بسم الله الرحمن الرحيم، إيش فيه؟ خير إن شاء الله. قلت نعم هذول أولادي وعيالي. قال والله يقسم يا أخواننا، والله يقول هم الوحيدون الذين لا يسلبون ولا ينهبون عند دخول البقالة. عجيب. قلت والبقية؟ قال هنا هدايا، هدايا حق أبي وجدي. تعرف هذا إيش سببه؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يا ولد من فين جئت بهذا الحذاء؟ يا ولد من أين جئت بهذه الدراجة؟ يا ولد أنا ما أعطيتك إلا 3 ريالات، الآن جئت في الظهر وعندك 10، من فين؟ أين؟ مرة ومرتين وعشرة، خلاص يسري وتجري الأمانة في دمه ولحمه. لا والله ما آكل حرام، لا والله ما أنظر إلى الحرام، لا والله ما أسمع الحرام. الأب بعد العشاء من يوم يدخل البيت ما يحط رجل على رجل، يلا يفتح، يبدأ بالفضائيات ويبدأ بالتخبيصات. وبعدين الولد على آخر الليل تستيقظ على ما بعد الثانية والثالثة، تستيقظ تظنه نائما، تذهب إلى مهجعه وإذا به ينظر إلى الأفلام الإباحية. قال يا ولد أنت ما تستحي على وجهك؟ إيش يرد الولد بإيش؟ إيش يقول؟ يقول أنت ما استحييت من الله أول الليل، فكيف أستحي من الله آخرة؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والله يسكب الإنسان دما ودموعا، والله عندما يفرط في تربية الولد يقول لا إله إلا الله. الآن خرس تزوج مشي، ما ينفع الكلام، خشب حطب، لأنه وهو صغير فرطنا في تربيته، فرطنا في توجيهه، ما هو مجرد تعليم. كيف نعلم أبناءنا حب رسول الله؟ يا أخي الحب ما هو علم بس، الحب ما هو علم، الحب في القلب وفي العمل والسلوك. وهل من أجل هذا قال الله عز في علا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني متابعة متابعة متابعة متابعة دقيقة لمنامنا ومنامهم، لطعامنا وطعامهم، لقيامنا وقيامهم، لأكلنا وشربنا، لحلالنا وحرامنا، حرامنا وحلالنا وحرامهم وحلالهم. قوا أنفسكم وأهليكم، والله سيتعلقون بأكتافنا وأهدابنا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما شاء الله أنت الخمس الصلوات فين تؤديها؟ في المسجد النبوي، جزاك الله خير. الأولاد فين؟ الأولاد من متى ما صلوا؟ من متى ما صلى الأبناء والبنات؟ كمان أشد وأشد، لأن البنات فيهم خفاء وحياء، وقد يتخفين إلى درجة أن الأب يقول فلانة فين؟ والله أنا أسبوع ما رأيتها، أسبوع ما رأيتها، أين هي؟ ما تدري إيش تصنع، ما تدري إيش تفعل. آخر إحصائية شوف من جمعية مكافحة التدخين، والله شيء يا أخوانا يبكي، في بلد معين قالوا بلغ نسبة المدخنات 85%، بلغ نسبة المدخنات 85%. طيب لاحظ لسه ما انتهينا من المعلومة. مقدم هذه المعلومة الإعلامي قال سألت جمعية هل هذا في الجامعيات؟ قال كنا نظن أن هذا في الجامعيات، وإذا بنا عندما زرنا مدارس الثانوية وإذا بالثانويات فيها هذه النسبة، وكنا نظن أنها في الثانويات وإذا بنا عندما نزلنا في المدارس المتوسطة للبنات وجدنا هذه النسبة، وكنا نظن أن هذا هو الحد الفاصل في التدخين للبنات لأنه يتنافى مع الجمال والرقة والليونة، ولا تبغى المرأة ها؟ ونزلنا في المرحلة الابتدائية فوجدنا في المرحلة الابتدائية من يدخن مهو من العيال من البنات، وإنا لله وإنا إليه. هذا الأب ما يشتم ها؟ ولا يشم الأكل الخليجي من الأكل الصيني من الأكل الأسباني ويبتهج لهذه الروائح الجذابة، لا سيما كل ليلة خميس وجمعة في مطاعم فاخرة مترفة، لكن الدخان والوشيش والتعميرة ما يعبأ الحبوب هذه اللي في جيب الولد ليلة الامتحان، ايش حبوب ايش هذه؟ لا بنادول ولا آدول ولا فيفادول ها، لكنها قتول، انها كبتاجون، انتبه لهذا، خذ واحدة منها وروح لحق الصيدلية قل له بالله عليك هذه حبة ايش هذه؟ يقول لك الله الله الله الله، من وين جبت هذه الحبة؟ هذه تقتل الرجولة والفضيلة والمروءة والجسد، يتحول من جسد سوي إلى هيكل عظمي. اللهم اهدنا فيمن هديت، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقول بل نفس مسجده له فضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تارة صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه، وقال مرة في بيان فضل هذا المسجد العظيم الذي أكرمنا بالصلاة فيه ها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فما اكتسب مسجد رسول الله فضيلة لأن القبر أدخل فيه. ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة، إذ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيه والمهاجرون والأنصار، وإنما حدث الكلام متصل، وإنما حدث له الفضيلة في خلافة الوليد بن عبد الملك عندما أراد توسعة المسجد النبوي فأمر بهدم بانتزاع ملكية حجرات أمهات المؤمنين، ومن ثم أدخلها في التوسعة في مسجد رسول الله، فدخل قبر رسول الله في مسجده. يقول لما أدخل الحجرة في مسجده فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط في الجهل، ما عنده علم حتى من الناحية التاريخية. عندما يأتيك إنسان في العالم الإسلامي الواسع الرحب ويقول يجوز بناء المساجد على القبور، يجوز الدليل؟ قال مسجد رسول الله في قبر رسول الله في مسجده، هذا جاهل ولا ما هو جاهل؟ السلام. جاهل ولا ما هو جاهل؟ جاهل أو كافر بفضل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان كفره نتيجة تكذيب لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مستحقا للقتل. من هو المستحق للقتل؟ ها يا شيخ ارفع صوتك. المستحق للقتل المكذب لما جاء، شوف سلسل الكلام على يعني كلام عكسي. من هو المستحق للقتل؟ ها المكذب لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التكذيب نتيجة أي نوع من أنواع الكفر، كفر التكذيب لما جاء به وانبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن يعتقد وهذا هو رد الفرع إلى الأصل. وقرأ كتاب الزنجاني في مثل هذا في الفروع، لكننا هنا نطبقها أيضا في الأصول، تخريج الفروع على الأصول. هذا الاستحقاق للقتل من فين جاء؟ لتكذيب ما جاء به رسول الله. تكذيب ما جاء به رسول الله يرجع إلى أي قاعدة؟ قاعدة أنه قد وقع في نوع من أنواع الكفر، وهو الكفر بما أرسل به رسول الله وبمن بعث به رسول الله، هذا يقينا باتفاق. لكن عندما لا تسلسل تأخذ بس كلام ابن تيمية قال كافر، ابن تيمية يقول من زار قبر الرسول سبحان الله، أنت تخلط يا أخي شعبان برمضان. من أنكر ما جاء به رسول الله فهو كافر، إن كان بهذه المثابة استحق للقتل. من الذي يقتل؟ من الذي يقتل؟ ها؟ ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين. هذا ليس لأحد البتة أن يقيم حدا ولا أن يقيم قصاصا ولا أن يعزر، هذا الأمر لولي أمر المسلمين. فإن قال قائل ما في ولي أمر مسلمين والحكم حكم يهودي ولا حكم نصراني ولا حكم علماني، نقول خلاص اترك الأمر، هنا في سمع وطاعة مقيدان بما تعتقد وتدين لله به، ودعك من أمر العامة، إنما طاعة ذلك النظام الذي لا يحكم بشرع الله طاعة تنظيم فيما لا ليس فيه معصية لله، قف هنا افعل كذا، جدد الجواز في كذا. في البلاد الغربية والأوروبية والشيوعية وغيرها، هنا نحن نلتزم بالنظام لا لأنه شرع الله بل لأنه منبثق عن اليازاء الجنكز خانية، لأنهم يحكمون بغير شرع الله، نحن نطيع. لأن بعض الناس، قابلت واحد في إحدى البلدان في دورة من الدورات، قلت له ما شاء الله أظنك أنت جلست هنا أكثر من 10 سنين، تجنست بجنسيتهم، أخذت الجنسية؟ قال جنسيتيه، والله ولا عندي ولا بطاقة ولا شيء ولا رخصة ولا استمارة ولا شيء. عجيب عجيب هذا. قلت تعيش في بلدهم ولا تلتزم بنظامهم؟ قال يا أخي هذه أنظمة جائرة ما أنزل الله بها من سلطان. خطأ كبير، دعاية سيئة للإسلام، أنهم عشوائيون، أنهم غير نظاميين، أنهم همجيون، هذا ما هو صحيح. التزم التزاما دقيقا وتفانى في خدمة المجتمع، ما استطعت إلى ذلك سبيلا فإن هذا من أعظم الدعاية بل دعوة إلى الإسلام. يقولون شوف المسلم هذا، يا عجبا، أنا ذكرت لكم المركز الإسلامي في أمريكا الذي أسس وانشئ، شوف قلبوه إلى دعوة بعدما كاد الصهاينة وغيرهم أن يمحوه كمشروع إسلامي، ولما نصرهم الله عز وجل في ردهات المحاكم وأسس هذا المركز الإسلامي، شوف بعض الإخوة جزاهم الله خير إيش حول هذا المركز الإسلامي إلى إيه، مو هو بس إلى تعليم وخطبة جمعة، ما هو فقط، حوله إلى مستوصف، حوله إلى جمعية بر، حوله إلى إغراق المجتمع الفقير والمسكين من الإمريكيين والعاطلين والداشرين، حوله إلى هداية، ودخل الناس في دين الله أفواجا، حتى إن أحد الوجهاء في مرتبة عليا أسلم ويصلي في المركز الإسلامي ويحرص على هذا، يقول هذا المصلح الذي انبعث بين أظهرنا غير الصورة التقليدية، فإنه حول أنشطة المسلمين إلى أنشطة إغاثية، إلى أنشطة اقتصادية، إلى أنشطة إعانة، ويعني شيء كان أكبر دعوة إلى الإسلام، ها؟ ما هو مجرد خطبة ومجرد دعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والله أعلى وأعلم. نعم.